في الإنسان الحر في كل مكان. صحبي والفجر خلاص على وش يدان. صحبي الإنسان الحر في كل مكان. صحبي والفجر خلاص على وش يدان. صحبي الحبيب صحبي الطبيب بعد التحية والسلام. أنا هنا فوق الطريق جنب المعسكر وال شهدائي وبفكرك تاني بأعدائي.